Book 2 96 96 حروف العطف 3 سايكلي 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Es ceļos, līdz ko zvana modinātājs. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Es jūtos nogurusi, līdz ko man jāsāk mācīties. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Es pārtraukšu strādāt, līdz ko man būs 60. متى أنت ستتصل؟ Kad jūs piezvanīsiet? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Līdz ko man būs acumirklis laika. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Viņš piezvanīs, līdz ko viņam būs nedaudz laika. إلى متى سوف تشتغل؟ Cik ilgi jūs strādāsiet? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Es strādāšu, kamēr varēšu. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Es strādāšu, kamēr vien būšu vesela. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Viņš guļ gultā, tā vietā, lai strādātu. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Viņa lasa avīzi, tā vietā, lai gatavotu ēst. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Viņš sēž krodziņā, tā vietā, lai ietu mājās. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Cik es zinu, viņš dzīvo šeit. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Cik es zinu, viņa sieva ir slima. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Cik es zinu, viņš ir bez darba. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Es aizgulējos, citādi es būtu bijusi laikā. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Es nokavēju autobusu, citādi es būtu bijusi laikā. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Es neatradu pareizo ceļu. Citādi es būtu bijusi laikā.